الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ليلتنا هذه ذات فائدة، وما يقدم فيها له أثر في حياتنا ومعاملاتنا. والمسلم أيها الإخوة، المسلم الحقيقي هو الذي يسير على نور من ربه ويسلك صراط الله المستقيم، يسير على طريق أهل السنة والجماعة، الطريق الذي سار فيه الأنبياء والعلماء والشهداء، الطريق الذي بين الله أنواره ومعالمه في قرآنه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نلاحظه على الكثيرين أنهم قد يهتمون بأبواب أو بأجزاء من هذا الطريق، فقد يهتمون بالعقيدة مثلا فقط، أو يركزون على الطريقة الصحيحة في التفقه والأخذ بالدليل والبحث عن الحديث الصحيح، وقد يركزون على أعمال القلوب فقط والأشياء الترقيقية، وقد يركزون على الجانب الخلقي السلوكي والصحيح الفكر والحظ العظيم، كلها مجتمعة حتى يجعل طريقه هذا طريقا متكاملا. وموضوع الأخلاق وموضوع التعامل من الموضوعات المهمة، وأهل السنة والجماعة لهم أصول في قضايا التعامل والقضايا السلوكية، لم يتركوها هملا، لا، وإنما وضعوا لها ضوابط مستمدة من القرآن والسنة. الآن أيها الإخوة، نجد أن هناك بين المسلمين تنافرا في شخصياتهم، أن هناك خلافات كثيرة بينهم، أن طريقة معاملة بعضهم لبعض ليست صحيحة، أنهم باختصار قد تقطعت أواصر الأخوة الإيمانية فيما بينهم، وهذا التقطع نشأ من عدم الاهتمام بمراعاة الجانب السلوكي الخلقي أو قضية التعامل، عدم الاهتمام بمشاعر الأخ المسلم، عدم الاهتمام من الأخ المسلم بنفسية أخيه المسلم، كيف يعامله، كيف يتجنب الأشياء التي تؤذيه، كيف يبتعد عن جرح شعوره بالتصرفات القاسية المؤذية. الحقيقة أيها الإخوة، أننا كثيرا ما نتلفظ بكلمات ونأتي بأفعال لها مردود سلبي، لها تأثير سيء على علاقاتنا الأخوية بإخواننا الآخرين. ينبغي أن ننقي هذه المعاملات، هذه التعاملات، أن نعرف كيف نتكلم، كيف نخرج الأخ المسلم من موقف حرج يتعرض له، كيف نتجنب إحراجه. الآن لا يوجد اهتمام بقضية عدم إحراج المسلم لأخيه المسلم إلا من رحم الله يهتم بهذا الأمر. هناك أناس من المسلمين يتميزون بالغلظة، يتميزون بالجفاء، يتميزون باللامبالاة، لا يسألون عن أوضاع إخوانهم المسلمين، ينتقدونهم بأمور وطرق تجرح مشاعرهم، لا يتكون الألفاظ المناسبة. نريد أن نبين في هذا الدرس أن هذا الأمر من صميم الإسلام، نريد أن نبين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن قبل ذلك أن هذه المسألة قد ركز عليها تركيزا عظيما، أنها لن تهمل، أنه يجب على الفرد المسلم أن يتمعن فيها كيف يعامل إخوانه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى قوله عز وجل فوزا عظيما، نزلت هذه الآيات عندما في مرجعه صلى الله عليه وسلم نزلت مرجعه من الحديبية أو الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. لماذا كان الصحابة يخالطهم الحزن والكآبة؟ لأنهم لما رجعوا من غزوة الحديبية لا هم حاربوا الكفار وقاتلوهم وانتصروا عليهم، ولا هم دخلوا مكة واعتمروا وحققوا الشيء الذي خرجوا من أجله، بل إنهم قد وضعت لهم شروط واتفاقيات مع كفار قريش، رجعوا بسببها إلى المدينة من غير أن ينالوا شيئا. وكان في بعض هذه الشروط ما يظنه الرجل الذي ينظر بظاهر الأمر، الذي ينظر من فوق بدون التمعن، الذي ينظر من الخارج يظن أن فيها ظلم للمسلمين. رجعوا وهم في غاية من الحزن والكآبة. في هذه الأثناء تنزل الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. القرآن يصف الصلح هذا بأنه فتح مبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه الآية، لماذا كانت هذه الآية لها أثر عظيم؟ لماذا؟ لأنها أزالت الكآبة والحزن من نفوس الصحابة. إذا كان القرآن ينزل لأهداف منها معالجة الحزن والكآبة في نفوس الصحابة. يقول الله عز وجل بعد غزوة أحد تعليقا عليها في الآيات: فأثابكم غما بغم. في غزوة أحد قتل من الصحابة خلق عظيم، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكبر حملة ألوية الدعوة إلى الله، وكان رجلا صديدا يقاتل، قتل والرسول صلى الله عليه وسلم جرح جراحا شديدة، وأشيع أنه قتل وحصلت هزيمة للمسلمين. يقول الله عز وجل: فأثابكم غما بغم. ما معنى أثابكم غما بغم؟ يعني كما ذكر بعض أهل التفسير من أوجه ما قيل في هذه الآية عن عبد الرحمن بن عوف قال: الغم الأول بسبب الهزيمة، أصاب المسلمين غم بسبب الهزيمة. وما هو الغم الثاني؟ أثابكم غما بغم. الغم الثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن قمئة: قتلت محمد، وصدقه الكفار وبعض المسلمين صدقوه. لما شعر المسلمون أن رسوله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ماذا نسوا في غمرة الغم العظيم؟ قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نسوا؟ ماذا نسوا؟ نسوا إيه؟ أجيبوني. نسوا الهزيمة وصاروا الآن في الغم الجديد، قضية قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف عالج الله الهزيمة، أثر الهزيمة في النفوس، بأن أعطاهم غما آخر غير حقيقي، وهو مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم زعم كاذب، فتلاهت النفوس به عن الهزيمة، ثم تبين أنه غير مقتول وكانت قد نفيت أشياء من الهزيمة. فانظر كيف عالج الله هذه النفسيات، كيف شفى الله نفوس المسلمين من أمور كثيرة. القرآن يريد من المؤمن أن يحس ويشعر بهذه الأمور، كيف يتعامل، كيف يتجنب جرح شعور إخوانه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. الصحابة كانوا يدخلون بيوت رسول صلى الله عليه وسلم، يقعدون يريدون أن يأكل، ثم يمكثون بعد الأكل وقتا طويلا، ورسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينصرف إلى أهله، يريد أن يرتاح، يريد أن ينام، يريد أن يخرج إلى نفسه، قليلا الصحابة كان بعضهم يطيلون في المجلس. هذا الإطالة فيها أذى لصاحب البيت ولا لا؟ أليس كذلك؟ فنزلت هذه الآية: فإذا طعمتم فانتشروا، اخرجوا بسرعة حتى يتهيأ لصاحب البيت أن يذهب إلى أهله وأن يجلس وأن يستريح. ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، أذى نفسي فيستحي منكم. رسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في صدرها، كان يستحي، يقول الجماعة طولتوا امشوا انصرفوا، كان يستحي، يريدهم هم أن يشعروا بأن الوقت قد حان للانصراف. مثلا خذ مثل في القرآن آخر، قضية النجوى التي قال الله في شأنها: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لو صاروا ثلاثة في مجلس، هل يجوز اثنين مع بعض، واحد يأخذ الثاني على جنب ويهمس في أذنه بكلام ويترك الثالث موجود في المجلس؟ ما هي هذه العملية؟ ماذا تسمى؟ النجوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذا ما يجوز أن تأخذ واحد تتكلم معه بالسر وتترك الشخص الآخر في المجلس، إلا إذا كان معه واحد رابع ممكن، حتى لا تحزنه. ربما يشعر أنك والآخر تتآمران عليه، أو أنه ليس على مستوى الكلام الذي تسر به إلى أخيك، هذا فيه أذى. ويدخل فيه أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن واحد والآخر يتكلم بلهجة لا يفقهها الشخص الثالث حتى لو كان يتكلمان بصوت مرتفع، وهذه تحدث. يكون واحد من كبار السن في المجلس لا يعرف اللغة الإنجليزية، يجي اثنين كل واحد يقول يتكلم مع الثاني باللغة الإنجليزية، والثالث موجود وهو لا يفهم ماذا يقولان، إذن فيها أذى للنفوس. ولذلك نهى الله عنها في القرآن، وكذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، وهو حديث في الصحيح. تأمل أيضا لما جاء إخوة يوسف دخلوا عليه، الآن إخوة يوسف أخطأوا في حق أخيهم ولا لا؟ أخطأوا خطأ عظيم، رموه في الجب، ألقوه في الجب في البئر، ربما يموت أهله. أنقذه الله ببعض السيارة المارين قوافل، أخذوا باعوا وتسببوا في أن يعيش فترة من حياته مملوكا. ظلموه ولا لا؟ ظلموه، حسد، قالوا كيف يحب يعقوب أخانا يوسف أكثر منا، لابد نعمل عمل، نلقيه في الجب، نقتله، نتخلص منه. الآن يوسف عليه السلام بعد فترة من الزمن آتاه الله الملك والحكمة وأعطاه النبوة وقلده خزائن الأرض، وأتى بإخوته وأبيه وأهله من أرض، وجاء بكم من البدو وأسكنهم في المدينة. الآن ما هو موقف إخوة يوسف أمام أخيهم؟ جابهم وقد أخطأوا عليه خطأ عظيما. ما هو موقف إخوة يوسف أمام أخيهم الآن القادر، صاحب السلطة الآن أمامهم، يستطيع أن يفعل بهم أي شيء؟ ما هو موقفهم أمامهم؟ ماذا يشعرون بأي شيء؟ ها؟ يشعرون بالخجل، في غاية الخجل منهم، قد يشعرون بالخوف أنه قد يقتل بهم، أليس كذلك؟ الآن هذا الموقف المسلم الحقيقي كيف يتصرف فيه؟ يوسف عليه السلام كان حليما لا يريد أن ينتقم، ماذا فعل؟ ماذا قال لإخوته؟ قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما قال أخرجني من الجب، وإنما قال أخرجني من السجن فقط، ما ذكر الجب مطلقا مع أن الله أخرجه من الجب. لماذا؟ ليش؟ حتى لا يشعروا بأنهم أخطأوا يذكرهم، يعني كأنها توبيخ، يقول أخرجني من الجب يعني الذي أنتم ألقيتموني فيه. ثلاثة، ذكر الجب مطلقا مع أنه قد ظلم فيها، لكن ما ذكر الجب وقال الذي أخرجني من السجن. وأيضا هو الآن لما أتى بأهله رفع عنهم الجهد، جهد الجوع والتعب الشديد والعيشة القاسية في البادية، جابهم إلى المدينة حتى لا يمتن عليهم. ماذا قال؟ قال وجاء بكم من البدو، يعني الحمد لله الذي جاء بكم من البدو. ما قال وأنا أتيت بكم من البادية ووطنتكم في المدينة وأعطيتكم وأعطيتكم وأعطيتكم. ليه؟ حتى لا يشعرون بماذا؟ لا يشعرون بالذل وأنه هو الذي تفضل عليهم، وإنما تنافى هذا الشعور الخاطئ حتى يحفظ كرامتهم ويحفظ ماء وجههم. هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام. ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من المخطئ؟ إخوته مخطئين ولا لا؟ نعم، لكنه قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فوضع القضية بالكامل على من؟ على من؟ على الشيطان. ليش وضع القضية بالكامل على الشيطان؟ حتى لا يشعرون بأنهم أخطأوا. قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال بعد أن ظلمني إخوتي واعتدوا علي ورموني في الجب. هذا أسلوب يا جماعة، نفتقد الأسلوب. كيف تتعامل واحد أخطأ عليك ثم أنت قدرت عليه وأصبحت في موقف القوة؟ كيف تعامل؟ كيف تعفو عنه وتصفح؟ ما هو فقط تعفو وتصفح، تتجنب أن تشعره، تتجنب أن تشعره بأي شيء، تتجنب أن تشعره بأنك تتفضل عليه الآن. يوسف ليس فقط عفى عنهم، لكن ما أشعرهم أنه قد تفضل عليه. قال فعلت لكم وفأسويت لكم وأنا الآن أنعم عليكم وأعفو عنكم، أنتم ظلمتموني لكن أنا أحسن منكم وأنا لا. أتى بهذا الأسلوب لطيف. فكر معي في مقصد الإسلام عندما مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يسلم الماشي على القاعد، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. ليش؟ ليش الراكب يسلم على الماشي؟ لماذا كانت السنة أن الراكب يسلم على الماشي؟ لأن الراكب الآن في مستوى أعلى من الماشي، صح ولا لا؟ اللي يركب السيارة أو يركب الدابة مستواه أعلى من الماشي على رجلي. لما يبتدئ الماشي، لما يبتدئ الراكب بالسلام هو الذي يبتدئ على الماشي، فيها إكرام لنفس الماشي، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب عندما يسلم الماشي على القاعد، الماشي يسلم على القاعد، من الذي في الموقف الأعلى؟ الماشي الذي يمر على القاعد، فهو الذي يلقي عليه السلام. فيه اختبارات معينة في أداب السلام لحفظ المشاعر ومراعاة المشاعر. خذ مثلا يا أخي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلس من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الآن بعض الناس إذا جاء وجد المجلس مليان ممتلئ ما في مكان لأحد، بعض الجهلة ماذا يفعلون؟ كل كم قوم واحد ويجلس مكانه. خطأ، ما يصلح، لأنك لما تقول قم قدام الناس، قوم قدام الناس ثم أنت تقعد مكانه، أنت قد آذيته وجرحت شعوره أمام الناس، ولكن تجلس حيث ينتهي بك المجلس. ولذلك بعض المتكبرين عندما يدخل المجلس ولا يجد مكان في صدر المجلس يقف متسمرا، ماذا ينتظر؟ واحد يقوم حتى يجلس مكان. عجيب، أين التواضع؟ والذي يقوم يكون بنفسية منكسرة، ما يقوم عن طواعية، بخلاف ما لو جلس في المجال واحد وعزم عليه قال لا أنا تقعد في المكان هذا، أو صاحب البيت مثلا عزم عليه يجلس في المكان، لا هذا ينتظر هو ليقوم له واحد يجلس مكانه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، يقول ما أجلس، تجلس أنت، صاحب المجلس يجلس فيه. ولذلك، وهذا الحديث صحيح الثالث، وكذلك الحديث الصحيح الآخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم أو من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يعني مثلا واحد الآن جالس في مكان، يعني واحد جالس في الصف الأول في الصلاة وأحس بريح في بطنه وأنه يحتاج أن يجدد الوضوء، فترك المكان وذهب إلى المواضع وتوضأ ورجع. في أثناء غيابه جاء واحد وقعد في مكانه، عندما يرجع الشخص اللي ذهب إلى المواضع يرجع إلى مكانه ويرى الشخص الموجود، من الأحق بالمجلس؟ من الأحق بالمجلس؟ الأول، لأن غيابه قصير، بخلاف هذا واحد راح البيت ولا طلع برا ثم جاء بعد ساعة انتهى حقه بالمجلس، لكن فترة غياب بسيطة تحفظ لصاحب المجلس مكانه، ينبغي أن يجلس فيه. يعني إذا رجع فهو أحق به حفظا لنفسيته لشعوره. خذ مثلا حديثا آخر، حديث صحيحة، انظر كيف يراعي الإسلام المشاعر النفسيات النفوس. إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم وليصلي بهم رجل منهم. إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم، لا يصير إمام، وليصلي بهم رجل منهم، يعني من أصحاب البيت، يعني صاحب البيت أولى بالإمامة لو كان مثله من الضيوف من هو أحفظ منه لكتاب الله، ما دام أنه يقيم الفاتحة ويقيم الصلاة فهو أحق. طيب لماذا جعل الإسلام صاحب البيت أولى بالإمامة من الضيف حتى لو كان الضيف إيش أحفظ؟ ليش؟ أجيبوني. لأن صاحب البيت وصاحب السلطان، فليس من المناسب بالنسبة لمشاعره ونفسيته أن يتقدم عليه واحد من الضيوف، ما دام هو صاحب البيت فهو أحق بالإمامة، إلا إذا تنازل وقال لا فلان صلي وأنا سمحت لك وأعطيتك حقي صلي، يجوز الآخر أن يتقدم. وطبعا هذا الكلام فيما لو أن المسجد كان بعيدا جدا ولا يسمعون النداء، أو أن الصلاة فاتتهم أو إلى آخر ذلك، وللأصل أنهم يصلوا أو تعذر خروجهم من البيت، وللأصل أنهم يصلوا بإيش؟ بالمسجد. تعال معي إلى حديث آخر من الأحاديث الصحيحة، أخرج الشيخان والنسائي وغيرهم من حديث رابع بن خديج وزهل بن أبي حكمة قال في القصة، قصة في أثناء القصة، قال فذهب عبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم يتكلم قبل صاحبيه. هناك اثنان أكبر من ثالث أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الصغير يريد أن يتكلم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إيش؟ قبل الاثنين الكبار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يقول الصغير يقول إيش؟ كبر كبر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ها ها لا، يعني يقول خلي الكبير يتكلم، هذا معنى كبر هنا، معناه خلي الكبير يتكلم. ليش خلي الكبير يتكلم؟ احتراما لنفسيته، نفسية الكبير ولمشاعر الكبير، هو الذي يتكلم أولا، يتكلم قبل الصغير، هذا من أداب الإسلام. لو تكلم الصغير أولا كان فيها نوع من الاستهانة بالكبير، نتقدم عليه. إذا ما صار عنده كلام تكلم الصديق. مراعاة نفسية الشخص، إذا أهدى شيئا فردت الهدية لسبب من الأسباب. لو واحد أهداك شيء ثم أنت رددت الهدية لسبب من الأسباب، يزعل ولا ما يزعل؟ إذا صار عندك سبب شرعي لرد الهدية، في سبب شرعي رديت عليه الهدية. والآن سنخبركم بالمثال. في الحديث الصحيح عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوجان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ محرما، والمحرم لا يجوز له أن يصيد وهو محرم ولا لا، ولا أن يأكل صيدا قد صيد لأجله، لا يصيد وهو محرم ولا يأكل من صيد قد صيد لأجله، ما يجوز. الصحابي هذا لا يعرف الحكم، جاء الصاد للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والحمار الوحشي يجوز أكل لحمه، لكن الحمار الأهلي هذا اللي في البلد اللي في المدن اللي يحملون عليه غير الحمار الوحشي، هذا الحمار الأهلي اللي في المدن هل يجوز أكل لحمه؟ لا. لكن الحمار الوحشي الذي يعيش في الصحراء أو في الغابات أو في الأماكن التي يعيش فيها يجوز. هذا صاد الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وجاء يهدي إليه. الآن تصور الموقف، رجل يهدي لآخر حاجة يقول له تفضل هدية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصح أن يأخذ يقبل يأكل منه، أليس كذلك؟ فماذا يجب عليه؟ أن يرده. طيب لو رده إلى صاحبه ماذا يحصل عند صاحب الهدية؟ يزعل تأثر. فماذا فعل عليه السلام؟ قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ماذا فعل عليه السلام؟ بيّن السبب. قال ترى يا فلان، ترى والله ما ردنا عليك لأنك أنت يعني دون المقام أو أن هديتك يعني ما هي بهذا المستوى، لا، ولكن ردنا عليك لأن في حارة الإحرام ولا يجوز لنا أن نأكل الصيد الذي صيد لأجلنا. فلما بين السبب الصحابي ماذا حصل له؟ ها؟ ارتاح ارتاح. مرة عليه الصلاة والسلام أهدى له أحد الصحابة خميصة لها أعلى، نوع من الملابس له أعلى، يعني فيه زينة، اللباس هذا فيه زينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه. لما أتى ليصلي صار هذا الثوب يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بزينته، يعني الواحد لبس ثوب فيه زينة تجد أنه دائما يتلفت ويطالع به وينظر به. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشغله شيء في الصلاة، فماذا قال؟ اذهبوا يعني بهذه الخميصة، ردها خلعها، قال اذهبوا بها إلى أبي جامع الصحابي. طيب لو ردها إلى الصحابي ماذا يحصل في نفس الصحابي؟ يعني يشعر بنوع من الحزن. فماذا فعل عليه السلام؟ قال وأتوني بأنبجانية أبي جهم، لكن قال ردوا عليه هذه، لكن أعطوني أتوا لي من عنده بنوع آخر من الملابس من عنده هو نفس المهدي، ما تشغل في الصلاة، ما فيها زينة يلبسها، فصار واحدة بدل واحدة. ليش قال أعطوني ردوها وأتوا بدلا منها بتلك حتى ما يحزن ويشعر أنه رد العقل. يأتي ضيف إليك وأنت ما عندك من الطعام إلا القليل، مراعاة مشاعر الضيف، مراعاة نفسية الضيف، مراعاة شعور الضيف ونفسية الضيف من الأشياء المهمة. لذلك الضيافة لها آداب، منها ما ورد في القرآن الكريم عن نبي الله إبراهيم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذا تشوف الآيتين هذول جمعت من الصفات من أداب الضيافة أشياء عظيمة. كيف؟ فراغ إلى أهله، ما قال يا جماعة عن إذنكم أبجيب الغداء، وهم يقولون لا وأنا بنتغدى وحنا ما نجل، ويقول لا لا لازم لا. فراغ إلى أهله بغفية، ما في داعي يقول أبجيب الكذا وبعدين لا، بدون أن يتفضل عليهم بشيء. فراغ إلى أهله فجاء بسرعة أخذ عجلا فشواه محنول، وإيش طعام لذيذ، إكرام الضيف من الآداب الإسلامية. فجاء بعجلته فقربه إليه، مو قال تعالوا أنتم على الأكل، لا هو قربه إليه، من الآداب أن تقرب الطعام للضيف. لكن لو حصل الآن صعوبة في تقريب الطعام للضيف وأن السفرة لابد أن تجهز، لأن حنا يا جماعة الآن ما احنا بناكل صنف واحد صح ولا لا، ناكل 20 صنف، وصعب أن تروح الآن تجيب اللحم، بعد تروح تجيب الرز، بعد تروح تجيب الفواكه، تروح تجيب الكيك، تروح تجيب فإذا قد يصعب لا بأس أنك تحطه في المقلب تقول جماعة تفضل. لكن لو صار أنك أنت الذي قربته إليهم تقول أحسن، تكون أحسن. ثم قال ألا تأكلون، دعاهم إلى الطعام. الآن بعض الناس يضعون الطعام ويسكت ولا يقول للضيوف شيء، هم ينتظرون جالس ويخجلون يمدون أيديهم صح ولا لا، ما قال ولين يقول واحد نسمي ولا ما نسمي ها. لكن إبراهيم عليه السلام قال ألا تأكلون، يلا ألا تأكلون، تفضلوا تفضلوا بسم الله ابدأوا. في آداب الضيافة هذه مراعاة شعور الضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهول، يا رسول الله إني أنا بلغ مني الجهد ما عندي شيء آكله. فأرسل إلى بعض نسائه الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل أحد أمهات المؤمنين فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. شوف الزهد، ما عنده، قالت ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، ما عندي إلا ماء، حتى كلهن مثل ذلك. كل الدور على كل نساء الصحائل نساء أمهات المؤمنين، كل واحد يقول ما عندي إلا ماء، ما عنده شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. لما الرسول صار ما عنده الطعام عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يا جماعة واحد يأخذ الرجل يضيفه يضيفه. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله أنا أخذ الضيف. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته، الرجل يقول لامرأته الصحابي هذا صاحب البيت اللي المضيف صاحب البيت، قال لامرأته لما أجاب الضيف راح لامرأته قال قال لامرأته هل عندك شيء عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، ما عندي إلا طعام أولادي ما عندي بيجاي. قال فعلليهم بشيء، يعني خلي الأولاد الصغار يتلهون بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل جاء يأكل قومي إلى السراج حتى تطفئيه فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، أضاءت السراج ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. شوف يعني سبحان الله العظيم كيف فقه النساء هذا الأدب العظيم، قامت كأنها تصلح يعني كأنها تصلحه وإيه أطفأت حتى إيه أطفأت حتى لا يشعر الآن ما فيه إلا شيء طعام بسيط قدماه وجلسهما في الزاوية. لو صار النور مولع السراج موجود كان شاكر يأكل ما عندهم شيء وهو عنده الطعام هذا، صار الضيف عنده إيش؟ إحراج، وربما ما تهنى بالأكل. فانظر إلى تلك المرأة كيف راعت هذا الشعور الضيف وأطفأت السراج حتى لا يرى، حتى لا يرى هذا الضيف أن ما عندهم شيء. ليس هذا فقط، قال فجعل يريانه أنهما يأكلان، يعني أتوا بأصوات وحركات ها فيها إذا سمعها الشخص الآخر يتوهم أنهم إيش يأكلون، كأنهما يعني يأكلان، حتى لا يرتاب بالليل يمكن يعني ورا ما في أصوات أنهم يأكلون. شوف إلى أي درجة يا جماعة، شوف الصحابة كيف إلى أي درجة وصل الأمر. قال فقعدوا أكل الضيف فباتا طاويين والأولاد الصغار ناموا من الجوع. كرم حين الآن حين البذر واحد عنده الملايين ومئات الألوف ويعطي الضيف سفرة طويلة عريضة أنفق عليها كم ألف مثلا، لكن هو هذا الكرم الحقيقي، كرم اللي ما يكون عندك شيء أو الشيء اللي أنت تحتاجه وتؤثر به غيرك، هذا أعلى الدرجة. ولكن مع ذلك إذا جاءك الضيف حتى لو عندك قليل من المال أو كثير من المال أنت تكرمه، تكرم الضيف، ما هو مثل ما يفعل الناس الآن علي الطلاق إلا ذبيحتك طاحت وطاحت مدري إيه لازم ويطلق هذا، وإذا جاء واحد من الجماعة عند مجموعة من الناس كل واحد قاعد يطلق، كان علي الطلاق إلا ذبيحتك، هذا يقول علي الطلاق أنا إلا مدري، وهذاك علي عشرة يطلقون في النهاية عند واحد فيهم، أو أنه يسافر بدون ما طيب وزوجته المسكينة اللي طلقها فيه. هذه العادات الجاهلية، علي الطلاق وعلي الطلاق، ليش علي الطلاق؟ يعني ما تعزم عليه إلا بعلي الطلاق؟ يمكن يا أخي تعزم عليه بغير علي الطلاق. ثم واحد يجي يسأل المشايخ يقول قلت للضيف علي الطلاق وما أكل الضيف، قل للضيف إن علي الطلاق أذبح لك وذبحت له وما أكل من الذبيحة، وش الحكم؟ وزوجتي وش يصير حكمها؟ وأنا وش يصير موقفي؟ ليش ورط نفسك أصلاً؟ ليش قلت علي الطلاق؟ وهذا عليه الطلاق مع الأسف صارت مسألة يعني من أسهل ما يمكن، أسهل شيء يقول عليه الطلاق. فهذه جماعة شيء ما يصلح أبدا أن نفعله مطلقا. فلما أصبح غدا على غد، فلما أصبح يعني جاء الصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البيت الضيف، فقال عليه الصلاة والسلام قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، يعني من عظم الأمر الله عز وجل عجب من صنيعه سبحان الله العظيم. وفي رواية ضحك الله من فلان من صنيع فلان وفلان، وضحك الله عز وجل صفة تليق بجلاله وعظمته، ليست كضحك المخلوقين، وهي طبعا تدل على رضا الرب عز وجل على هذا الفعل، ولكنه ضحك يليق بجلاله وعظمته. أحيانا يأتيك ضيف وتكرمه وتذبح له مثلا، يشعر الضيف أنك يعني تكلف، فبعض الناس يتعمدون إشعار الضيف أنهم تكلفوا له، والله وجبناه ذبيحة وكذا وكذا وسوينا وفعلنا، الضيف يحرج. انظر معي إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان عن لقيط بن صبرة أنه عليه السلام يقول لقيط بن صبرة كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدمنا لم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين فأمرت لنا بقزيرة، نوع من الطعام لحم صغار يقطع يطبخ، فلم ننشف أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ، فقال هل أصبتم شيئا؟ فقلنا نعم يا رسول الله، ضيفونا. ولكنه عليه السلام أمر راعي غنم له أن يذبح شاة من أجل الضيوف، ثم قال له، قال للقيط يقول لا تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجلك، انظر كيف لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشعر الضيف بالتكلف. يقول: لا تحسبن أننا ذبحنا شاة من أجلك، لنا غنم 100، عندنا 100 راس، لا نريد أن نزيد عليها، عندنا قناعة، نبغى نزود عليها. فإذا ولد الراعي بهمة، يعني إذا ولدت جديدة، ذبحنا مكانها شاة، إذا صار 101 ذبحنا واحد، ترى احنا ذبحنا واحدة لأن الغنم زادت عن اللي صارت 101، احنا ذبحنا الآن واحدة لتبقى الغنم 100 حتى نريد ما نريد الزيادة. فانظر كيف راعى عليه السلام نفسية الضيف حتى لا يظن أنه تكلف الآن وذبح له ذبيحة. من الجهة المقابلة، كيف يراعي الضيف شعور المضيف؟ يمكن المضيف مثلا ما يكون عنده، يعني واحد جاء له ضيف فجأة، طيب، ولا صار عند صاحب البيت أكل طعام مثلا، كيف الضيف الآن، كيف الآن الضيف يتلافى الموقف ويشعر صاحب البيت أنه يعني ما يضر ولا يهم، وأنه غير متأثر ولا يعني ولم يجد يعني أنه يعتبرها إهانة ولا شيء؟ لا، هذا الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة الرابع يقول ثوبان رضي الله عنه: نزل بنا ضيف بدوي، نزل بنا يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته. وش بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلل، كل حجرة، كل بيت حجرة، حجرة هذه حجرة عائشة، وهذه حجرة أم سلمة، وهذه حجرة يمكن لو وقف الواحد فيها لضرب رأسه بالسقف. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته، فجعل يسأل الناس، يسأل عن الناس، يقول الآن هذا البدوي أتى من البادية. والرسول صلى الله عليه وسلم حكيم يهتم بأمور المسلمين، فجلس مع البدوي يسأل يقول: كيف البادية عندكم؟ شلون؟ عساهم يصلون، عساهم يؤدون الشعائر، عساهم مهتمين بالدين، عساهم يراعون الحلال الحرام، عساهم يسألون عما أسأل عليهم. فجعل يسأل عن الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل البدوي عن الناس من ذلك، كيف فرحهم بالإسلام، عساهم فرحين بالإسلام، وكيف حجبهم على الصلاة. فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره، لا زال الضيف يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخبار السارة، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام دعاني مستخفيا، شوف الأدب، رسول صلى الله عليه وسلم ما قال يا ولد جيب الأكل، لا، دعاني، قال يا ثوبان خفية، إشارة خفية بإشارة خفية دعاني، دعاني مستخفيا لا يأنس، أنئت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، إذا بلا الزوجة قل لها ترى فيه ضيف. فقالت عائشة لما ذهب ثوبان إليها: والذي بعثه بالهدى ودين الحق، حلف قسم، ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس، لا عندي شيء، ما عندي شيء. فردني إلى نسائه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي الخبر عن ثوبان يقول: اذهب إلى فلان واذهب إلى فلانة، على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، لكن نفس العملية، كل النساء معه. فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف. ليش خسف؟ لأنه ما عنده شيء، يريد أن يكرم الضيف. الرسول صلى الله عليه وسلم صار في موقف إيش؟ محرج، حرج. البدوي الآن كان ذكيا رضي الله عنه، كان رجلا فقيها، ما جعلته البادية ينسى قضية عدم الاهتمام بالنفوس وعدم مراعاة الشعور، لا. فقال البدوي لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرج موقف حرج، فقال البدوي: إن أهل البادية، يعني يقول يا رسول الله، إن أهل البادية معانون على زمانهم، لسنا بأهل الحاضر، فإنما يكفي القبضة من التمر، يكفي يعني أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء، فذلك الفصل. يعني إذا لقينا التمر وعليه لبن أو عليه ماء معه ماء، هذا أعلى شيء، هذا الخصل. وبعد ذلك أكل هذا الحلب له الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، درب شاة من الشياه وحلب له وشرب البدوي حتى ارتوى. فانظر كيف البدوي هذا من فطرته ومن رقته ومن يعني مراعاته لهذه الأشياء ذكر هذا الكلام حتى لا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يفارق الناس أوطانهم ويبتعدون عن أهليهم يشعرون بنوع من الوحشة، وقد يصيبهم مرض في غربتهم، لا بد من مراعاة شعور هؤلاء، خصوصا إذا تركوا أوطانهم لله وهاجروا من ديارهم في سبيل الله. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا معه المهاجرين، وعث أبو بكر وبلال، أصابهم المرض. قالت عائشة: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ كيف حالك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى صح من الضوفة شوي يقول، يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجنون، وهل أردن يوما مياها من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني هذه أشياء كانت في مكة وبلال يحن إليها، الإذخر والوادي اللي فيه الإذخر اللي عند مكة، ومياه من جنة، وشامة وطفيل، أشياء تذكر بلال بمكة. فمنها الوحشة هذه التي يعاني منها بلال لأنهم تركوا البلد وتركوا الوطن لله مهاجرين في سبيل الله. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها يعني نقها من الأمراض، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. كان المدينة حمى فنقلت كمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت الحمى بالجحفة مكان يبعد عن المدينة. فانظر كيف راعى الرسول صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الغرباء وشعورهم. وفي البخاري أيضا عن مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني أتينا من بلدنا أو من مكاننا نطلب العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن شباب في سن الشباب متقاربون في السن. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، جلسنا نتعلم عنده كم؟ 20 يوم وليلة، 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا يعني إلى أهلنا اللي تركناه، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، يعني قال: كيف أهلكم؟ كيف اللي تركتموهم؟ كيف الذين جئتم عندهم؟ ثم قال عليه السلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. ما قال ابقوا عندي زيادة، بقاء أن تتعلمون هنا وهنا. راعى شعورهم، شباب صغار فارقوا الأهل، فارقوا الأوطان، فارقوا الأحبة، قال: ارجعوا إلى أهلي، شفقة بهم، شفقة عليهم، رحمة لهم، مراعاة لنفوسهم وشعورهم. عند التعليم أيضا فيه مراعاة للشعور، عند التعليم والتعلم، عند سؤال العالم فيه مراعاة للشعور. ولذلك الواحد لا يجي يسأل العالم ويقول: أنت يا إيش حكم كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالعلماء في كتاب الله توقير أهل العلم؟ لا. أو يقول تعالوا هات جاوب على السؤال هذا. لا بد أن يكون الإنسان يراعي العالم، يحفظ له القدرة، ويأتي بالألفاظ التي تشجعه على الإجابة. غفر الله لك، أحسن الله إليك، يرحمك الله، أجبني على كذا، بين لي كذا. علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني يخرج مني المذي بسرعة وبكثرة عند ملامسة النساء والاجتماع بهن، بالزوجة مثلا. طيب، من هي زوجة علي ابن أبي طالب؟ ها؟ فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن علي يقول: إني كنت أغتسل من المذي، المذي الذي يخرج من الرجل عند مداعبة الزوج، مو عند الجماع المنيلة، المذي. علي رضي الله عنه لا يدري عن حكم المذي هذا، فكان يغتسل حتى لو صار برد، يغتسل لو خرج منه المذي حتى تشقق ظهره. فأراد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله، يعني فيها حرج ولا لا؟ يعني يقول: ما حكم كذا؟ وهذا الشيء الذي يسأل عنه يخرج لما يجلس هو علي رضي الله عنه مع بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فيها نوع من الإحراج. فقال علي: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني مني، فسأله فقال: فيه الوضوء، وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: وأنثيك. فصار الحكم لمن خرج منه المذي أن يغسل ذكره وأنثيه، ما أسفل الذكر الأنثيين، ثم يتوضأ، ويكون بذلك قد تطهر من خروج المذي. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه جاء مرة إلى المدينة، ما كان يعلم بأن الكلام في الصلاة قد حرم، فعطس رجل من الناس، فقال له معاوية بن الحكم: يرحمك الله. فالصحابة رموه بأبصارهم، فقال: يعني لماذا تنظرون إليه؟ هو في الصلاة لا يدري أن الكلام في الصلاة قد حرم، لأن من أول كان الكلام في الصلاة مباح. كان واحد يسأل واحد يقول: متى نزلت هذه الآية التي نسمعها الآن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، منع الكلام. لما صار منع الكلام في الصلاة، سلموا من الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم رفق بهذا الرجل وقال: إن هذه الصلاة لا يطلع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي كذا وكذا، علموا بدون أن يشهر به وبدون أن يقسو عليه. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم رفق به. وعطس رجل عند ابن المبارك، عند ابن المبارك عبد الله بن مبارك، عطس عنده واحد من الناس في المسجد، ما قال الحمد لله. الناس رموا رجل بأبصارهم، احرجوه، يعني ينكرون عليه: كيف ما قلت الحمد لله؟ عبد الله بن مبارك تدارك الرجل قبل أن تلتهمه أبصار الناس، فقال له عبد الله بن مبارك العالم الجليل، يقول للرجل الذي عطس: ماذا يقول الرجل إذا عطس؟ الرجل قال: الحمد لله. قال عبد الله بن مبارك: يرحمك الله. انتهت المشكلة ببساطة، خلاه يقول الحمد لله من غير إحراج، ورد عليه: يرحمك الله. ومن الأمثلة أيها الإخوة التي تدل أيضا على مراعاة النفوس في طلب العلم، ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل بن أحمد وحرص على فهم العروض منه، تعرض أوزان الشعر، فأعياه ذلك، فقال له الخليل يوما، يعني الأصمعي حاول أن يفهم، حاول لكن بدون فائدة، ما استطاع أن يفقه هذا العلم. الخليل بن أحمد يريد أن يفهمه من غير أن يجرح شعوره. فقال له الخليل بن أحمد يوما: قطع لي هذا البيت، قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. شوف شلون أتى بأي بيت، قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ففهم ما أراد فأمسك عنه ولم يشتغل به. أحيانا رجل يتهم بأنه مذنب ثم تتبين براءته من الذنب، لابد هذا الرجل من مكافأته على فعله، وأنه الظلم الذي نزل به يرفع عنه، مثل حال الزيد بن الأرقم في الحديث الصحيح لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول المنافق، وجاء المنافق وحلف أنه ما قال، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بقول المنافق وما أخذ بقول زيد بن الأرقم، وهو شاب صغير، والناس اتهموا زيد بن الأرقم قالوا له: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله وكذبك والمسلمون؟ قال: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أمسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجاء عمر سأل حتى يراع نفس هذا الصحابي الصغير الذي كان متهم ظلما ثم تبينت براءته، وأنزل الله تصديقه في القرآن: إذا جاءك المنافقون، إلى آخر الآية. مشاركة الحزانة في أحزانه. يوم بدر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل أثر 70 من المشركين، سأل الصحابة قال: ما ترون في هؤلاء الأسار؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله: وما ترى يا ابن الخطاب وأنت عمر، ما رأيك؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقه. تعطي كل واحد قريب من المشركين يقتل، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها في قتل المصلحة على المسلمين. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، يعني أخذ برأي من. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر القاعدين وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت. شوف، قال عمر: أخبرني اللي يبكيك، أنا أشاركك في البكاء يا رسول الله، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، تظاهرت بالبكاء، لو تظاهرت أرغمت نفسي على البكاء حتى أشارككما بالشعور، إلى آخر الحديث. هذا من الخطاب يريد أن يشارك بالبكاء. وكذلك عائشة لما رميت في حديث الإفك واتهمها المنافقون وسرت الإشاعة بين المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين له شيء، واعتزل عائشة، تقول عائشة: وبكيت يومي ذلك لا يبقى لي دمع ولا أكتحل بنومي، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يبقى لي دمع ولا أكتحل بنومي، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبد. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. مع أن المشكلة ليست مشكلتها هي، لكن جلست تبكي من باب المشاركة، مشاركة عائشة في المصيبة. هذه يا جماعة مشاركة الناس في أحزانهم مهمة. مو الواحد الآن يقع في مصيبة يبكي وانت تقول تضحك وتقول أمامه الطرائف والنكت. طيب، لو أنه فرح ماذا تفعل؟ تشاركه أيضا في الفرح. كعب بن مالك في القصة المعروفة المشهورة لما تاب الله عليه يقول: وبشره واحد بصوت من بعيد، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة. شوف الصحابة كيف يشاركون بعضهم البعض، يهنئوني بالتوبة، ويقولون لتهلك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرج حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينسى أهل طلحة. ليش لا ينسى أهل طلحة؟ لأنه قام من المسجد مع رسول صلى الله عليه وسلم ومشى واستقبل كعب وهنأه وصافحه. عندما يتنافس اثنان في عمل، واحد منهما ينجز العمل والثاني لا ينجزه، الذي لا ينجز العمل وهو صادق يريد انفاذ العمل لكن فاز به الاخر، لابد من مراعاة شعور هذا الرجل. الاثنان من الصحابة عندما تسابق لقتل ابي جهل معاذ ومعول، من الذي قتله؟ ها؟ واحد منهم اللي قتله فعلا ضرب القاضي، من واحد اللي قتله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتياه بعد القتل قال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هو هل مسحتما؟ فقال عليه السلام هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، يعني كلاكما شارك في قتله. ليش؟ مراعاة الشعور، حتى لا يشعر الشخص الآخر أنه هذاك اللي أدى المهمة وأنه هو فشل. لو رأيت إنسانا في غم ماذا تحاول أن تفعل؟ لو في إنسان مهموم ومغموم ورأيته جالس يعلوه الكآبة والحزن، ماذا تحاول أن تفعل أنت كأخ مسلم بالنسبة له؟ تهون عليه ولا لا؟ تهون عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة النفقة لما سأل رساء رسول صلى الله عليه وسلم سأله النفقة ورسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده نفقة، جلس مهموما حزينا. عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال عمر في نفسه لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، يعني يقصد زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجعت عنقها، إيش رأيك؟ لو جاءت سألتني النفقة وأنا ما عندي فوجعت عنقها، إيش رأيك في هذا التصرف؟ هذا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مغموم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألنني النفقة. فإذا شوف عمر كيف فعل هذا الكلام تصرف حتى يخفف، حتى يفرج أسارير الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد محتاج إلى شيء لكن لا يستطيع أن يتكلم يقول يا ناس أعطوني، لابد من مراعاة شعوره. واحد من الصحابة جاء على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا يريد شيء، والناس ما تفطنوا له ولا عرفوا ماذا يريد. فقال عليه الصلاة والسلام رأى الرجل يبحث يمينا وشمالا، فقال عليه السلام من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه ليس لأحق، لا حق لأحد منا في فضله، شيء زائد ما لك حق فيه، حتى ظن الصحابة لا بد من توزيع المسلمين. فانظر عليه السلام كيف راعى فطن رأى رجل ينظر يمين، سأل لماذا ينظر الرجل أنه محتاج إلى شيء ولا يتكلم لأنه محرج ما يمد يده للناس. معرفة وجوه الناس إذا كان فيه جوع فيه مشكلة فيه شيء من وجهه، لو كنت تتفرج في وجوه الناس إخوانك المسلمين تعرف من وجوههم ماذا يريد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكفتي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني من بيوتهم إلى المسجد. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. فأبو هريرة يقول أنا ما يعني أستحي أقول لأبي بكر أعطني الطعام، لكن قال أبو هريرة أسأل أبو بكر سؤال أسأل أبا بكر سؤالا فلعله يتفطن لي أثناء عرض السؤال أني أنا جائع وأني أنا يعني منهك القوى. قال فسألت فمر ولم يفعل، سأله جاب على السؤال وشي ما تفطن. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبا القاسم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي قبل أن يتكلم أبو هريرة بشيء، عرف من وجه أبو هريرة ما هي مشكلة أنه جائع. قال أبا هر، فقلت لبيك يا رسول الله. قال الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، إلى آخر الحديث الصحيح. عليه الصلاة والسلام كان يعلم من نبرات الصوت، من الألفاظ، من تعابير الوجه ما هي حالة المتكلم. ولذلك الحديث الصحيح يقول عليه السلام لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. مراعاة الرجل لحال الزوج لحال إيش؟ زوجته. مراعاة الزوج لحال زوجته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنا أعرف إذا أنت كنت غضبة أو راضية. كيف؟ أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، تحلفين برب محمد. وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. شوف كيف يقول، لو أنت راضية أنا أدري أنك راضية ولا لا، إذا قلت في الحلف لا ورب محمد معناها أنك راضية، ما ينقصك شيء. وإذا قلت لا ورب إبراهيم معناها أنه العلاقات شوي. صلى الله عليه وسلم، لو ناس احتاجوا للسؤال جاءوا إلى رجل عنده خير فأرادوا أن يسأل الشيء الخير من الخير الذي عنده حتى لا يريق ماء وجوههم، لا ينتظر هم يسألوه، ولكن يقول: لعلكم جئتم تحتاجون شيء، ماذا تحتاجون؟ ما هو مطلوبكم؟ ولذلك لما جاء أبو هريرة بمال من البحرين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة جياع سمعوا بالخبر فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فتعرضوا له في الطريق. ما انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول له: سمعنا أن أبو هريرة جاء أبو عبيدة جاء فأعطينا من المال الذي جاء به أبو عبيدة. لا، بادرهم هو، قال: أظنكم سمعتم أن أبو عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا ثم وأملوا ما يسركم. ما الفقر أخشى؟ ما أخشى عليكم الفقر، إلى آخر الحديث. لو واحد أخطأ وندم على خطأه، يعني أو واحد عمل خطأ يحاول المسلم يداري على أخيه المسلم، ولو أخطأ عليك في حقك لا تدعو عليه، تقول: اللهم أهلكه، اللهم أفعل به كذا، اللهم كذا، قل: اللهم اهده، اللهم يسر له أمره، اغفر له. هذه قصة جميلة جدا صحيحة عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل، يعني من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، ما عندهم شيء. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنف جمع عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، احلبوا كل يوم واجعلوا في يعني غبارة، ثم نقتسم اللبن، كل واحد يشرب نصيبه من هذا اللبن. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه وننفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشغل عنه متأخر، يأتي في الليل يأخذ هذا ويشرب الباقي نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع الأقوال. شوف هذا مراعاة لشعور النائمين، يمكن فيهم ناس ما ناموا، يسلم عليهم تسليم بصوت منخفض، إن كان صاحي رد عليه وإن كان نائم ما أزعجه الصوت. ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. فأتاني الشيطان ذات ليلة، الآن هم شربوا نصيبهم والآن باقي نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، يقول المقداد. فقال الشيطان يقول المقداد وسوسه، يقول: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم وما به حاجة إلى هذه الجرعة. رسول صلى الله عليه وسلم يعني يأتي الأنصار يكرمونه الناس، مو محتاج إلى هذا النصيب. فأتيت فشربته، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ما يمكن تخرج. ندمني الشيطان، هذا الشيطان الملعون لا يترك أحد، لا إذا طاعه ولا إذا عصاه، ما يترك أحد. فجاء للشيطان ندمني، فقال: ويحك ما صنع، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك. رحت فيها، فتذهب دنياك وآخرتك. يقول المقداد: وعلي شملة إذا وضعت على قدمي خرج رأسي قصير، وإذا وضعت على رأسي خرجت قدماي، وجعل لا يجيء للنوم. من الندم الآن وهل لوم النفس. وأما صاحباي فنام ولم يسمع ما صنعت، ما اشتركوا في الجريمة. فقال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. جاءك الموت يا طيب. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. هذا رسول صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالم، حريص على المؤمنين، عزيز عليه ما عنه، وأوف الرحيم. فالمقداد لما سمع الدعاء قام إلى الأعنج المحلوبة، يعني قام أخذ الشفرة، قال: اسبح له واحدة منها بدل اللبن هذا اللي شربته. قال: فوجدتها كلها حفل، معجزة، توها محلوبة الآن، وجدها كلها فيها لبن. قال: فحلبت منه وجئته إليه، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب وشرب وشرب. قال: فلما رأيته قد شرب وشرب، يعني قال: فضحكت حتى استلقيت على قفايا من الضحك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقدام، أنك أنت اللي سويت. فقلت: يا رسول الله، صار من أمري كذا وكذا وكذا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: هل لا أيقظت صاحبيك يشرب، يعني ليشرب معنا الآن؟ قال: والله يا رسول الله، لا أبالي من شرب مع من شرب بعدك، بعدما يعني أنك أنت شربت يا رسول. وهذه قصة صحيحة في صحيح مسلم وغيره. من مراعاة الشعور لو حصل شيء يخجل الواحد كيف يعالج؟ مثال: يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا أحدث أحدكم في صلاته، لأن هذا موقف محرج، تصور واحد الآن وقف في الصلاة وخرجت منه ريح، أو أنه سجد وخرجت منه ريح، طيب ماذا يفعل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم وينصرف. إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. طيب، أو كذا ينصرف، ليش؟ بسألكم أنا ليش؟ إيه، ولا شان ما يشم الريحة، لا بالضبط، علشان كأنه أصابه الرعاف، شفت، يخرج كأنه أصابه الرعاف، لأنه لو ما فعل كذا خرج يقول الناس إيش هذا سواه في الصلاة. لكن لما يخرج هكذا ويده على أنشوف، الله يا جماعة هذا دين عظيم، والله الذي لا إله إلا هو دين عظيم، والله الذي لا إله إلا هو، لا تجدون لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند سائر الديانات ولا الكفار ولا غيرهم ولا الناس اللي عندهم أدب وما عندهم أدب، تجدون ما تجدون عندهم مثل الأشياء. هذا شيء خاص بهذا الدين، عظمة هذا الدين، يراعي مشاعر المسلمين، يدور طريقة للمسلم، يأخذ بأنفه ثم ينصرف كأنه أصابه رعاف. طيب، لو واحد قال الآن: ليتك ما علمت، ليتك ما علمت هذا. الآن لو شفنا واحد طالع من الصف كذا يقول أكيد أنه كذا. طيب، لكن بغيت تقول أنا، لكن قال بعض أهل العلم، قال: لكنك الآن بعد ولو علمت الآن هذا الحديث، لو رأيت رجلا خرج من الصف وأخذ هكذا، هل تجزم أنه قد أحدث الصلاة؟ لا، لأنه يمكن رعاه فعلا، صح؟ يعني ما زالت الأمر احتمال، أحسن من أنك ما يفعل شيء ويخرج هكذا وأنت متأكد أنه وعده. فمع هذا، مع الحديث هذا اللي أنتم سمعتموه، لا تجب، ما تستطيع تجب، يمكن فعلا عنده ما في ناس يرعبون في الصلاة. طيب، في حديث صحيح آخر لولا أن الصحابي قاله أنا يمكن يعني قد تستغربون من اللفظ، فيه لفظ يعني بعض الناس يظنوا أنه شين في الحديث، يقول كيف تقوله في المسجد، لكن لأنه حديث صحيح رواه الطبراني في الأوطب عن جابر، رواه في صحيح الجامع. نهى صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضرطة، نهى عن الضحك من الضرطة. قد يكون بعض الناس جالسين في المجلس، فالواحد يحدث حدثا فيه صوت، زين، ماذا يفعل الناس؟ وش يسوون؟ يضحكون صح ولا لا؟ على ايش؟ على هذا المسكين. طيب هذا المسكين عنده غازات ما يملك نفسه وما هو متعمد، قام عدل الجلسه والا خرج منه هذا. فعلام يضحك احدكم مما يفعل، يعني هذا الشيء ممكن يحدث منكم من غيرك، ليش تضحك على اخيك المسلم؟ فمشي الموضوع، مشي الموقف كانه ما حصل شيء، غير تكلم واصل الموضوع ثلاث لا هذا من الاداب حتى لا يحرج الرجل القاعد. لو ضحكوا عليه يمكن يترك مجلسه ويمشي. كذلك لو واحد مثلا طاح طيحه شينه او تعثر وقع، بعض الناس ماذا يفعلون؟ يضحك عليه على اللي طاح، اذا طاح مثلا ولا مثلا كشف ثوبه ولا كذا تجد الناس يضحكون عليه. عن الاسود قال دخل شباب من قريش على عائشه رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه او عينه ان تذهب. هذا بالحج يعني في منى، واحد تعثر بهالحبال الخيام طاح وكاد يجي على عينه، فهؤلاء الشباب يعني ضحكوا، فقالت لا تضحكوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكه فما فوقها الا كتبت له بها درجه ومحيت عنه بها خطيئه. شوف رحمه الله، وجع سن، وجع صداع في الراس، مغص في البطن، وكثر عنك السيئات. وين تجد هذا باي دين؟ ومن هذا الباب ايضا عدم احراج الناس، قوله عليه السلام في الحديث الصحيح لا تحد النظر الى المجذومين، وفي روايه لا تديم النظر الى المجذومين، اللي به جذام مرض او مثل برص اي تشوه في الخلقه. يقول عليه السلام لا تحد النظر الى المجذومين، اذا شفت لك ابرص او واحد فيه بهاد مثلا مجذوم لا تقعد طالع فيه كذا حدث فيه. ليش؟ بعض الناس قد يقول حتى لا تنتقل اليك العدوى، يمكن مو صحيح، يمكن ما له علاقه بالعدوى، لكن حتى السبب ايش؟ السبب حتى ايه؟ حتى لا تحرجه، لان اذا واحد جاء ابرص مثلا ولا جاء فيه كذا وجاء ودخل وقعد الناس يحدقون فيه ماذا يحصل في نفسك؟ يعني يحزن. والغريب يا جماعه اني مره انا قلت هذا الحديث في المسجد، ها، وكان جالس واحد فيه هذا المرض يعني بهذا، وهذا جالس امامي يعني جالس الناس ما عاد طالع فيه، لما قلت الحديث واللي بجانبي يلي بجانبي جنبه يوم اني قلت الحديث لا تديم نظر المجذومين بعد طالع فيه. ايش قاعدين نقول الان؟ ولان في اجابه النظر اليهم نوع احتقار له، وكان الواحد يعني يقول اني انا ما جاني اللي جاك، اني انا وين ويني وينك؟ ها؟ نعم، من الله ابتلى، يمكن انه الان كفرت حسنات عنه سيئات كثيره هي ما زالت على ظهرك. مثلا لو واحد تأذى، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يرى واحد مريض من الصحابة متأذي، شوف واحد من الصحابة كعب بن عجرة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الإحرام قال فأتيت عليه الصلاة والسلام فحملت إليه والقمل يتناثر على وجهي، جاء له قمل شديد في الشعر فجعل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام منقفا عليه ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، يعني ما كنت أتوقع أن يصل بك الحال إلى ما أنت عليه الآن. أتجد شاة؟ قلت لا، فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك تخفيف من الله على عباده، فقال صم صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين يعني هذه الكفارة، صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعام لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فقال له عليه السلام يعني احلق رأسك واذبح أو صم أو أطعم الكفارة. جاء الحرج عن الحرج، مع أنه في الإحرام ما يجوز حلق الشعر، لكن مسكين القمل أذاه، قال احلق شعرك ادفع الدنيا. من مراعاة الشعور أيضا البكر الآن المرأة للبكر. إذا جاء القاضي يسألها أمام الناس يقال يعني زوجتك، يقال يقول لها ترضين بفلان؟ من مراعاة الشعور الآن المرأة البكر، لو جاء القاضي وسألها وزوجها موجود والشهود موجودين وهذا في المحكمة، قال ماذا يقول القاضي للمرأة البكر؟ يقول أترضين بفلان؟ أو للمرأة عموما يعني عند الزواج أترضين بفلان؟ البكر هل تتوقعون يعني امرأة بكر تستحي تقول أمام القاضي نعم أرضى بفلان قدام العالم والناس؟ ما تسكت. ما هو كيف يعرف القاضي أنها موافقة؟ بالسكوت. ولذلك عليه السلام قال لا تنكح ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ فتستحي. قال أن تسكت. وفي رواية إذنها صمتها، إذا سكتت معناها موافقة، وإذا رفضتها أنها سترفض، تقول لا أو ترفض تهزم. ليش؟ أو تبكي. أي فليش الآن جعل الصمت هذا حتى لا تحرج هذه المرأة المسكينة؟ انظر الإسلام كيف يراعي الشروط. مثلا الزوجة تريد أن تلعب، لو واحد تزوج امرأة صغيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، يعني المرأة وهي صغيرة تحب يعني الله واللعب يعني في حدود الشرعي، لا يجي الواحد يقفل عليها ويحجر عليها ولا ممنوع تلعب ولا تقوم ولا تفحى عرقي المكان، تغسل وتكنس وتفصل بس مالك غير، لا ما يصح. لابد من إعطاء المرأة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب نسائه، كان يداعب عائشة ويداعب أم سلمة ويداعب يمازحهم، كان يتكلم يتلطف معهم. ومرة سابق عائشة في السفر، قال الصحابة تقدموا حتى لا يراه أحد، سابق عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها كانت دمى تلعب بها، وكانت تأتيني صواحبي، عائشة تقول كان يجون عندي بنات مثل سني، فكنا ينطمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصير نوع من ايش؟ الخجل من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إليه، تأخرهم بسرعة، يدخلون على عائشة يلعبون معها، ما في شيء، خلي صاعبات المرأة يأتينا أو البنت الصغيرة اللي عندك يأتينا يلعبن معها، ما في شيء. لو ناس مخلصين عملوا عملوا ما نجح، يقول عليه السلام ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجرها. طيب أخفقوا ما انتصروا وأصيبوا لهم الأجر كاملا، واللي انتصروا أخذوا المغانم لهم ثلثي الأجر. ويقول عليه السلام أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل. لو أنت الآن معك البندق وجاءك الأعداء وأطلقت عليهم، أعداء المسلمين وأطلقت عليهم، أصبت ولا ما أصبت كأن لك من الأجر مثل رقبة أعتقها من ولد إسماعيل. صحيح رواه الطبراني عن عمرو بن عبد. وكذلك يقول عليه السلام في مراعاة شعور الناس الذين يريدون يخرجوا في الجهاد ولا استطاعوا إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، يعني صار لهم الأجر مع أنهم قاعدون ما يستطيعون الذهاب للجهاد. وفي مراعاة شعور التائب إذا تاب من الذنب، يقول عليه السلام إذا زلت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يفرد، يعني لا يعيبها. واحد عمل الذنب وتاب، لا تجلس تعير بالذنب تقول اذكر كذا فعل كذا كان قبل كذا سنة من قبل سنتين وقبل 10 سنوات انت وقعت في البعض، لا تعيره، خلاص يا كتاب إلى الله استر عليه من ستر مسلم ستره الله، ولا تعيب أمام الناس أنه فعل الذنوب ما دام أنه تاب. ختاما آخر حادثة أقولها لكم الآن، أنه يا جماعة من عظمة هذا الموضوع ومن أهميته مراعاة الشعور مراعاة النفسيات، أنه ليس فقط مراعاة شعور ونفسيات بني الإنسان، بل أن الإسلام جاء بمراعاة شعور الحيوانات. تقول لي كيف الإسلام جاء بمراعاة شعور الحيوانات؟ أقول لك اسمع إلى هذا الحديث الصحيح. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، يعني جاب شاة استدحها ووضع رجله على إيه؟ على صفحتها، صفحة أو صفحة الشاة جنب الشاة، وهو يحس شفرته. الآن تخيل المنظر، الشاة على الأرض واضع رجله عليها ويحد الشفرة، ها، وهي تلحظ إليه ببصرها. والله يا جماعة شيء قطع قطع، حتى لو حيوان هي تحت في الأرض وهو يحد الشفرة وهي إيش تلحظ إليه ببصرها. مر رسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل في هذه الحال فقال: أتريد أن تميتها موتا؟ مكرعا وموبقا، أتريد أن تميتها موتا؟ تموتها قبل أن تموت؟ هل لا حدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ نعم. شوف مراعاة شعور حتى الحيوان حتى البهيمة، هذا من هذا من رحمة الإسلام. فإذا أيها الأخوة ختاما نقول هذا الباب باب عظيم، وقل من ينتبه إليه من المسلمون اليوم، وكم من أناس جرحوا إخوانهم، جرحوا شعور إخوانهم بكلمات وتصرفات سيئة، وكم من أواصر تقطعت وأناس هجروا بعض ولا سألوا عن بعض بسبب كلمة واحدة قال واحد الآخر في مجلس، كلمة أدت إلى قطيعة سنوات. ليش؟ لأجل هذا السبب، عدم الاعتناء بالشعور، عدم الاعتناء بالنفوس. وفقنا الله وإياكم لأن نقوم بحقوق إخواننا وأن نعتني بشعورهم، وأن وفقنا وإياكم القيام بحقوق الأخوة الإسلامية، وأن يجعلنا إخوانا متحابين في سبيله قائمين بشرعته ونقل دينه، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يدخلنا الجنة بحوله وقوته ورحمته رجالا ونساء وأولادا. وصلى الله على نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.